بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 22 من شرح كتاب الاعتصام. ونحن الليلة مع المأخذ السابع من مآخذ الاستدلال على المبتدعة كما ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. قال: ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا، لكن لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم، لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه. لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهب ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفة، حسب ما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية. هذه أيها الأحبة فضيحة من فضائح المبتدعة، وخاصة في العصور المتأخرة، فإن من مخازي ما سجل في سير هؤلاء المبتدعة أنهم يرفعون من اعتقده شيخا أو إماما لهم إلى درجة الربوبية، وليس إلى درجة النبوة، لا، إلى درجة الربوبية. ومن كان شاكا في هذا فكتابهم المجمع عليه عندهم وعلى من ترجم لشيوخهم وهو طبقات الشعراني يقرأ فيه ما يجعل شعر الرأس يقف ويجعل الإنسان يخجل أن ينطق بكلام رآه في صفحات هذا الكتاب من أمور كفرية محضة. وكان هذا الإمام رحمه الله كما سمعتم يقول إن خير من بزغت عليه الشمس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله من بين العالمين، وأما الأنبياء والمرسلين في ليلة إسرائه ومعراجه وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهادته هي أعدل الشهادات، فهو الذي شهد لجيله ولأصحابه بأنهم خير القرون قرني، ثم شهد لمن بعدهم في الرتبة وهم التابعين، ثم شهد صلى الله عليه وسلم لأتباع التابعين. هذه القضية من المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان ولا تتناقح فيها عنزان، وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم الذين بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولهذا قلنا عدة مرات إن علماء الأمة في مراتب الجرح والتعديل لم يجعلوا مرتبة الصحبة خاضعة لقضية الجرح والتعديل، لا، من ثبتت صحبته لا يدخل فيه قضية جرح وتعديل، لأن الله قد عدله من فوق سبع سماوات وقال محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وشهد لهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الزنادقة الذين يرفعون طواغيتهم إلى مرتبة الألوهية وإلى مرتبة الربوبية وإلى مرتبة فوق مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتجرأوا على مقولتهم الفاجرة التي تقول أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، فلان عن فلان عن فلان، كلهم ماتوا، لكن أنا أخذ ديني عن ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، اتصال لا سلكي. هؤلاء المجرمون إنما حدهم السيف، إنما حدهم السيف. ولهذا تجد أن بعض المغفلين من أبناء السنة يعني يقول أنتم لماذا تشددون النكير، لماذا أنتم يعني من هذه القسوة على هؤلاء أولياء، هؤلاء صالحين، هؤلاء في حقيقة الأمر إنما هم زنادقة. وقد ذكرت لكم قصة ذلك الزنديق الذي كان قبل 60 أو 80 سنة على ما حدثنا به مشايخنا، كان يخدع قومه في المدينة، وأنه عشية عرفة يذهب بعد العصر ويحضر مع الناس في عرفة. فلما مات وجاء ابنه وجد ناقة مسرج عليها اشتاد، فلما قال بسم الله قالت لا، ما هكذا بيني وبين أبيك، أول أسجد لي وبعدين أوديك لك. وهم الجن، والجن كما تعلمون في صورة النمل أنهم يطوفون الأرض، أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك، الثاني قال أنا أتيك به قبل إيش يرتدي إليك طرفك. هذه قضية ينبغي لا يخدع بها أهل السنة ولا يخدع بها المسلمون، ويعرفوا حقائق هذه المسائل حتى لا يخدعوا. أما أن في ديننا أولياء، نعم، ألا أن أولياء الله لا خوف منهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو ميزان الولاية في ديننا. فميزان الولاية تمام الاستقامة كما قال العلماء. قال المصنف رحمه الله: ولما تقدم أول الكتاب من أنه لا يزال الدين في نقص فهو أصل لا شك فيه، وهو عقد أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟ ليس في الأمة ولي غيره. لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه. والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف هؤلاء الغلاة. والمتوسط من يعتقد أن الولي في مرتبة من؟ في مرتبة النبي، إلا أنه لا يأتيه الوحي. بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقته في زعمهم، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه، والغالي يزعم فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. وأنتم تعلمون أن الحلاج وابن سبعير لأنهم من أكبر الزنادقة الذين عرفهم تاريخ هذه الأمة، حتى قال قائل هؤلاء الزنادقة ما في الجبة إلا الله، ويلف الجبة على نفسه، يقصد أنه إيش؟ أنه الله. قال: وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير، قال: فخرجت يوما من منزلي لبعض شاني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم، يعني أنهم دائما حريصين على كتم أسرارهم مع شيوخهم، فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله، فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو النبي. قال: نعم. وطرب لهذه المقالة طربا عظيما، ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو كذا. قال: نعم، هذا هو الحق. قال المخبر لي: فقمت من ذلك الموضع فارا أن تصيبني معهم قارعة. يعني السامة هم أول مرة وصلوا شيخهم لمرتبة النبي، المرة الثانية قال أنا خرجوا من قارعة، إيش يدل هذا على أن إيش؟ على أنهم نسبوه للربوبية قاتلهم الله. وهذا نمط من نمط الشيعة الإمامية، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث. فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام. من الذي جعل عيسى إله وأمه إله وجعل الثلاثة إلها واحدا؟ هم النصارى. فقال الله تبارك حيث قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، فقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد أنها من البدع في فروع الشريعة كثيرة، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع، يعني مو طوابهم فقط في الأصول، لا في الأصول وفي الفروع. المأخذ الثامن والأخير قال: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استردوا في أخذ الأعمال إلى المنامات. هذا أصحاب المنامات، وقبل أن ندخل في الحديث معهم، أيضا أصابت هذه اللوثة بعض المنتسبين لأهل السنة، فأخذوا يعتمدون على الرؤى والمنامات كما في أحاديث المهدي، وكما مرت أحداث سبقت في هذا القرن وفي غيره، وكما حدثت في بعض الحروب، حتى يعني أن الإنسان يعجب كيف أن عقول مفكرة ونيرة ومتعلمة وعندها شهادات عالية وفي علوم الشريعة، ومع هذا زلت بها الأقدام. نسأل الله السلامة والعافية والعفو في الدنيا والآخرة. قال: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلان الرجل الصالح في النوم، فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. يعني شوف مصدر التشريع صار إيش؟ النوم والرؤى. واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، يعني الذين يتخذون شعار الصوفية إيش؟ مذهبا وطريقة لهم. وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها، معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمر بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة. قد تحت هذا الكلام، يعني أقصى درجة تصل إليها الرؤيا مهما كانت صالحة ومهما كان رأيها أن تكون مبشرة أو منذرة. وأما استفادة الأحكام فلا. إذن الأحكام يا أخوان ما تركت للرأى والأحلام، وسيأتيك مثال يقول: رأيت لو أن إنسان قال أضرب رقبة فلان، يجوز لك شرعك راح تقتله وتقول أني رأيت فلان في النوم وكان يقتل فلان، كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من المنام فقلت ادعو الله ألا يميت قلبي، فقال: قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا، وفائدة الرؤية التنبيه على الخير، وهي من ناحية البشارة. وإنما يبقى الكلام في التحديد بالـ40، وإذا لم يؤخذ على اللزوم استقام. يعني هم قضية أنك تجعلها شرعا لازم، وإن اللي قالها 41 أو نقصها 9 ما لهذا التحديد أصلا، لأن ذكر الله أصلا هو أعظم أمر ورد الأمر به في شريعة الله لسهولته على الناس، وفي ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. قالوا: عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال. طبعا هذا كلام، يعني أنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والحديث في صحيح مسلم قال: نور أن أراه. فالزعم بأن أبو يزيد وغيره أن رأى الله هذا كلام لا نقبله على محك الوحيد، لأن عندنا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة كل صالح مهما بلغ صلاح. قال: وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه صحيح، لأنه كالتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق، والوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وما أشبه ذلك. فلو رأى في النوم قائل يقول له: إن فلان سرق فاقطعه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده، أو ما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد فليقضى، وإلا كان عاملا بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيد. هذا كلام مهم وقوي. الإنسان يرى في المنام يقول: فلان افعل كذا، فلان زنى راح أقضى عليه، هل هذا يجوز في ذلك؟ إذا كان في أمور الشرع عذر الحدود إيش؟ والشبهات، فكيف بالرؤى والمنام والفنام؟ ولا يقال أن الرؤية، طبعاً بناقش أن شبهاتهم احتجاجهم أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، ويبين لك إيش معنى هذا الكلام. ولا يقال أن الرؤية من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل. وأيضا فإن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وإذا كان كذلك فإخباره له في النوم كإخباري في اليقظة. هذه شبهتهم، لأننا نقول إن كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي، بل جزء من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه من بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة وفيها كاف. يعني أنتم لما تقولون أنكم تستشهدون الرؤية الصالحة جزء من فيش إما تبشر أو تنذر، لكن لا يقام عليها إيش حكم، لا يقام عليها أمر ولا يقام عليها ترك إخوان، لأن الأمر والترك والأحكام مبينة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تركت لمنامات الناس. ثم يأتيك أرأيت لو أنه ترك للمنامات، طيب وش حكم الناس الذين قبل هذا الرأي ما عملوا هذا الحكم الذي يزعم أنه نعمل بإيش؟ إيش حكمه أجل ترك شيء من الدين ناقص؟ قال وأيضا فإن الرؤية التي يجزء من النبوة من شرطها أن تكون صالحة، ومن الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد لا تتوفر. وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكون بسبب هيجان بعض الأخلاق. فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ يعني حتى كلمة إن فلان رؤية صالحة هذا يحتاج له إلى إيش؟ إلى تدبر. طيب إيش إيش إيش ميزان الصلاح؟ طيب قد يكون عندها أخلاق، قد يكون شرب دواء، وهذا قد يكون حديث نفس، قد يكون يعني إذا القضية ما يمر السهولة أن احنا نقيم أحكام على رؤى ومنامات، هذا مما لا يجوز على الإطلاق. ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي، أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منفي بالإجماع. يحكى أن الشريك بن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي فلما رآه قال علي بالسيف والنطع. طبعا المهدي من حكام بن العباس. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعة ويضمر لك معصية. فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام ولا معذرك بيوسف الصديق عليه السلام، أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ شفت كيف جواب هذا الرجل الموفق؟ يعني مجرد أنك رأيت رؤيا، والله لا أنت بإبراهيم اللي يقول أني رأيت في المنام أني أذبحك، ولا يوسف الصديق الذي أشهر من عبر الرؤى، فأفبالرؤى والأحلام تضرب رقاب المؤمنين؟ يقول فخجل فجر المهدي من نفسه، فاستحي المهدي وقال له أخرج عني، ثم صرفه وأبعده. وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتأ بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن فرجع فيه، فاستدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب هذه المدينة ولم يدخلها، فقيل له هل لا دخلتها؟ قال أغناني من دخولها رجل يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرجل فقال لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا لا. قال فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة، يعني مدام إبليس مو بثقة عندكم في اليقظة شلون تأخذون ثقة فيه؟ لك هل لو واحد قال لي إبليس قال لي اقتل فلان ولا لا، هل يعمل بهذا؟ ومع هذا يا أخوان تدركون من خلال هذه القصص كيف أن الله إذا من على الإنسان بالعقل وهداه للوحي كيف يعرف منة الله عليه، وكيف أن أناس سقطوا وأسقطوا هذا العقل وهذا التكليف في خزعبلات لا يقبلها عقل ولا يؤيدها نقل. قال وأما الرؤية التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالعمل بما استقر من شريعته، وإن أخبر بمخالف فمحال. إذن من رأى رؤيا النبي يقول لا يفعل كذا أو لا تفعل، إن كان لها أصل في الشرع فنعتمد على إيش؟ الأصل الشرعي، وإن كان يخالف الأصل الشرعي فهذا أمر إيش؟ ليه محال؟ لأنه لا يمكن أن يكون شيء من دين الله جاء ترك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي الرؤى والأحلام اللي تكملت. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع، فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه. وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صالحة، إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. إذا أنت الذي تزعم أنك رأيت النبي وأمرك بما يخالف الشرع، رؤيات كاذبة، لأن نبي الله لا يمكن أن يراه أحد في النوم ثم يأمره صلى الله عليه وسلم بما يخالف شرعه الذي أرسله الله به لهذه الأمة. لكن يبقى النظر في معنى قول صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني، وفيه تأويلان، أحدهما ما ذكره ابن رشد إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة، فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤية، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال وليس معنى قوله من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرأي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرأي على صفة وغيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفاته. وإنما معنى الحديث من رآني على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني، إذ لا يتمثل الشيطان بي، إذ لم يقل من رأى أنه رآني فقد رآني، وإنما قال من رآني فقد رآني، وأن لهذا الرأي الذي رأى أنه رآه على صورته أنه رآه عليها، وإن ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها، هذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته. فهذا ما نقل ابن رشد، وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتقد الرأي أنه هو. وطبعا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته وكل أوصافه الدقيقة تكفلت بها إيش؟ كتب الشمائل والسيرة النبوية. قال والتأويل الثاني يقول علماء، يقول علماء التعبير أن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من معارف الرأي وغيرهم، فيشير له إلى رجل ويقول هذا فلان النبي أو هذا الملك الفلاني أو من أشبه هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به، فيوقع اللبس على الرأي بذلك وله علامة عندهم. وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع، فيظن الرأي أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون كذلك، فلا يوثق بما يقول له أو يأمر أو ينهى. وما أحرى هذا الضرب أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفا، كما أن الأول حقيق بأن يكون فيه موافقة، وعند ذلك لا يبقى في المسألة إشكال. نعم لا يحكم بمجرد الرؤية حتى يعرضها على العلم لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر، وعلى الجملة فلا يستدل أو لا يستدل بالرؤية في الأحكام، فلا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف المنة. حطوا تحت هذا الكلام، يعني ضعيف اللي ما عنده قوة ولا عنده قوة قلبية. وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف المنة. نعم يأتي العلماء بالمرائي تأنيسا وبشارة ولذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يبنون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها، والله أعلم. إذا خلاصة الكلام أن أناس اتجهوا إلى جعل المنامات هي مصدر الوحي والأمر والنهي، وهذا نقض لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يستدلون إفكا وزورا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأوه وأنه أمرهم يفعل كذا ويترك كذا، وهذا أمر محال، فإنه إن أمر بشيء وكان موافقا لشريعته فالاعتماد على ما أمرت به الشريعة، وإن كان مخالفا فهذا أمر محال، لأنه يستحيل أن يكون صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من دين الله. كيف هو الذي قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فصل وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى، فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال، وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. إذن الشيخ الآن بعد أن انتهى من الثمانية المآخذ على أهل البدع سيأتي بفصل جامع طويل لهذه القضية حتى يجلي القضية، علشان يكون لديك صورة واضحة قبل أن يدخل في الباب الجديد في تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية وغيرها من المسائل القادمة إن شاء الله. قال: وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء اللي هم الصوفية، يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق، هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ وضحت المسألة؟ أولها ذكر وآخرها رقص وطبل، ومعهم مشايخ وأصحاب عمين. فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع، إذن جواب الشيخ هد بنيانهم، وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بها. خطحت هذا الكلام، هذا ملفت. إذن هؤلاء الذين يأكلون بالتسمي بالدين والتسامي إليه، فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم، فلم يستقبلهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القول. يعني إنسان يقول لك أنا شيخي الجنيد، أنا شيخي فلان، ينتسبون إلى رجال لهم ترجمة في كتب هذه الأمة، لهم صلاح ولهم والجنيد تعرفون كلامه، لما يقول لو رأيت إنسان يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تروا موقفه من الكتاب والسنة، هؤلاء ينتسبون إليهم، لكن قد يكون الانتساب هذا انتساب باطل. قال: فلم يستقم لهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القوم، فإنهم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول. من هم اللي بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول؟ لا، الشيوخ الأفاضل الذين يزعم هؤلاء أنهم ينتسبون إليهم. هؤلاء الشيوخ إيش أصولهم؟ ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، وأكل الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. هذه أصول العباد اللي قلنا في أول الكتاب أنهم كانوا يسمون عند السلف بالزهاد أو العباد. إذن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، أكل الحلال، إخلاص النية. قال: وهؤلاء قد خالفوهم في جميع هذه الأصول. من هم هؤلاء؟ المنتسبين الأخيرة الصوفية، فلم يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم. وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض الشيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه، ولكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل، فأجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض إلى ما هم عليه من البدع والضلالات. هنا أيها الأحبة انتبه، من يسأل أحيانا يأتيك السائل يرسم الجواب الذي يوجه به الشيخ من خلال عرضه للمسألة اللي يقول الشيخ الجواب كذا، فهنا الذي يفتي يجب أن يكون فطنا ذكي، مو تقع في الشباك يرسم لك الخطة علشان تقول حلال ولا حرام. لا، أنت تأمل المسألة. ولهذا أذكر أنه من المشايخ وقد درسنا عليه رحمة الله عليه شيخنا سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رحمة الله عليه، توفي في عام 1400 وقبلها بشوي. من أعجب ما في هذا الرجل، إذا وجه له سؤال يعيد السؤال كما ذكره السائل، يحفظ السؤال تماما، فيقول: أنت يا فلان الذي تقول في سؤالك كذا وكذا وكذا وكذا، الجواب. وهذه من قبل الشيخ بن حميد ما رأيت أحد يشارك فيها على الإطلاق، يحفظ سؤال السائل حرفيا من مرة واحدة ثم يجيب عليه. ومن المستمع إلى أشرطته سيرى هذا سيسمع هذا بروحه. هذا شيخ يقول الشاطبي جو هؤلاء المبتدعة ولبسوا عليه ظاهر الأمر فجاء جوابه موافقا لما رسموا له بالسؤال. فالشاطبي سيتعقب هذا الشيخ وينقل فتوى يقول كان يجب أن تكون بصيرا وحاذقا فيما أفتيت به لئلا يتخذوا كلامك حجة ويفترون به الناس. واضح؟ قال ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى فأتي به فرحل إلى غير بلده وشهر في شيعته أن بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة وأنه طالب للمناظرة فيها فدعي لذلك فلم يقم فيه ولا قعد غير أنه قال هذه حجتي وألقى بالبطاقة التي بخط المجيب وكان هو أشياءه يطيرون بها فرحا. فوصلت المسألة إلى غرناطة وطلب من الجميع النظر فيها فلم يسع أحد له قوة على النظر فيها إلا أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدار الله به لأن من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم. يعني الشيخ يقول أن يوم انتشرت هذه الفتوى وصلت العلماء غرناطة غيرهم ما يجوز لعالم أن يرى هذه الفتوى وأن فيها تلبيس فلا يكشف اللبس الذي فيها لأنه ما يسع مؤمن أن يرى هذا اللبس فلا يبينه لا بد أن يبين التلبيس الذي حصل في هذه الفتوى. ورص خلاصة السؤال رجع إلى أصل المسألة ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة يقرؤون جزءا من القرآن ويجتمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس ثم يقوم بينهم قوال يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية فيتواجدون اشتياقا لذلك ثم يأكلون ما حضر من الطعام أهم شيء الكبسة لازم من الطعام ويحمدون الله تعالى ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون. فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله يقصد التبرك هل يجيبون دعوة ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ هذا سؤال الفخ وجاء جواب فضيلته موافقا لما أرادوا مما اضطر الشاطبي أن ساق السؤال وساق الجواب ثم نقضه رحمه الله. وهذه علامة العلماء المحققين من أهل العلم تستفيدوا أيها الأحبة من منهج هذا الإمام رحمه الله وغير من العلماء. قال فأجاب بما محصوله. من اللي أجاب؟ الشيخ اللي وجهوا له الربع السؤال. قال مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله. وأما الإنشادات الشعرية فإنما الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح وفي القرآن في شعراء الإسلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وذلك أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعبا لما سمعوا قوله تعالى والشعراء اتبعهم الغاوون الآيات بكوا عند سماعها فنزل الاستثناء. وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقت نفسه الكريمة وذرفت عيناه لأبيات أخت النظر لما طبع عليه من الرأفة والرحمة. وأما التواجد عند السماع فهو في الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن. قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شوف الاستشهاد وين الاستدلال وين المستدل عليه أي اضطربت رغبا ورهبا. وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم. قال الله تعالى لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا شوف الآية في وادي والكلام في وادي. وقال ففروا إلى الله فإنما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية وهذا هو التواجد من وجد ولا يسع فيه نكير من الشرع. وذكر السلمي أنه كان يستدل بهذه الآية في حركة الواجد في وقت السماع وهي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الآية وكان يقول إن القلوب مربوطة بالملكوت حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماع، ووراء هذا تواجد لا عن وجد، فهو مناط الذم لمخالفة ما ظهر لما بطن، وقد يغرب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة القلب النائم. يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، ولكن شتان ما بينهما. وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته ولو في ذلك قصده ونيته، فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، وإنما الأعمال بالنيات، انتهى ما قيده. إذا خلصنا من السؤال وخلصنا من جواب فضيلته، واضح يا أخوان؟ إذا واضح استدراج بعض أهل العلم إذا كان في غفلة إلى إصدار فتاوى تخدم السائر الماكر. الشاطبي سيأتي على هذا وينقضه تماما، يبين أن في اشتمل هذا الجواب على حق وعلى باطل، ولكن الشيخ خلط. قال الشيخ: فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب أن ما ذكره في مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح. شوف القيد، شوف قيد العلم الشرعي. فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب الله. وكذلك الاجتماع على الذكر، فإنه اجتماع على ذكر الله، ففي رواية أخرى إنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. الحديث مذكور، لا انتبه ما أقرأ يضع تحت خط، لا الاجتماع للذكر على صوت واحد، يعني الصوت الواحد يقول هو هو الله الله اللهم الله، كلهم على صوت واحد. هذا ما فعلنا الصحابة. طيب، وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم، إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلسوا إليه متعلمون، أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس ذكر، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. كما يحكى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلسوا خطيبا فلا. انتبه لهذه القضية. أما يجيبون واحد يقول اخطب فينا وقوموا احنا نردد وراجع، لا، ما كان يفعلها في الصحابة. وكالذي نراه معمولا به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرأهم القرآن أو علما من العلوم الشرعية، أو يجتمع إليه العامة فيعلم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بها ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ويجتنبوا مواطنها والعمل بها. فهذه مجالس الذكر على الحقيقة، وهي التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف، فقل ما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن فضلا عن غيرها، ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة. فبانطماس هذا النور عنهم ظلوا فاقتدوا بجهال أمثالهم، وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها، فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءة الغناء المذموم، ثم يقولون تعالوا نذكر الله، فيرفعون أصواتهم ويمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في جهة وطائفة في جهة، يعني معزوفة فريقين، هذا الشطر وهذا يرد عليه على صوت واحد يشبه الغناء، ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها، وكذبوا. حط تحت وكذبوا، فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا؟ من يقول إنه ورد في الكتاب والسنة اجتماع على صوت جهري صوت واحد؟ ما في شيء من هذا. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. شوف فقه الرجل رحمه الله. وعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون الصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذا الحديث من تمام تفسير الآية. ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد، لا، كل واحد منهم كان يكبر إيش لوحده، ومع هذا رفعوا الصوت، فاستدرك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قضية إيش رفع الصوت. ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. وقد جاء عن السلف أيضا أنه عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون. وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي الربط التي يشبهونها بالصفة. ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما في كفاية لمن وفقه الله. إذن هؤلاء يتخذون ربط أو ما سموها مساجد وهي زوايا، يزعمون أن هذه لا تشبه شغل أهل الصفة، وكذبوا في المقال وفي الفعل جميعا. قال: فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنفسهم فيما هم عليه، وأساءوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح. ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمونه، وقولوه ما لا يرضى به العلماء. وقد بين ذلك في كلام آخر، إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن الغالب في مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها هي التي يتلى فيها القرآن، والتي يتعلم فيها العلم والدين، والتي تعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار، كمجالس سفيان الثوري والحسن وابن سيرين وأضرابهم. يعني يحجهم بأن الشيخ اللي خدعته ترى له جواب آخر يبين أن المجالس الشرعية الصحيحة هي مثل مجالس سفيان وابن سيرين و غيرهم من العلماء التي يجتمعون للتعليم وللمدارسة الشرعية كما كان عليه سلف الأمة من قبلهم. وأما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين، لكن لم يذكر فيها جهر بالكلمات ولا رفع الأصوات، وكذلك غيره. ولكن الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل. خط تحت هذا الكلام، إذن الأصل، شوف الشيخ كيف أصل، الأصل في الفرائض إيش؟ الإعلان، ومن جاء الصلاة الجماعة. والأصل في النوافل إيش؟ الإخفاء. وأتى بالآية وبقوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، وبحديث اربعوا على أنفسكم، قال: وفقراء الوقت قد تحيزوا بآيات وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء، وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. إذن هذه الطريقة اللي فعلها الصوفية هي مأكلة وصناعة وليست قربة وعبادة. انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد. وهي دليل على أن فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة، فإنه سئل في هذه عن فقراء الوقت فأجاب بذمهم، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول علمهم، أي لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله ولذكر الله، وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه، أو يتلو القرآن لنفسه، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه، فلا يسعه ولا غيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق: ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم. وأما ما ذكر من الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصية، وأن يسمعه من غيره إذا أنشد، على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدى بهم من العلماء. وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد منها المنافعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وأهله، فكانوا في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها الكفر وأهله. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، حتى يقول خطيبه أخطر من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له صلى الله عليه وسلم أهجهم وجبريل معك، وهذا من باب الجهاد في سبيل الله. قطعت هذا الكلام، ليس للفقراء في فضله في غناهم بالشعر قليلا ولا كذلك. لله يدر هذا الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن شعر حسان نوع من الجهاد يقول، لكن أنتم من الصوفية اللي تجيبون الأشعار تماريون يا ليل يا عين، هذا ما لكم نصيب لا في شعر الجهاد ولا في قربة ولا طاعة. قال وهذا يتكلم عن شعر حسان، وهذا من باب الجهاد في سبيل الله، ليس للفقراء يعني الصوفية من فضله في غناهم بالشعر قليلا ولا كثير. ومنها يعني من أمور إنشاد الشعر عند السلف أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم، كما فعل كعب بن الزهير رضي الله عنه وأخت النضر بن الحارث على مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء، هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز، يعني لأن أيضا الأشياء لا تجوز من ليش يا أخوان، ها؟ لا، المدح بما يقطع رقبة الممدوح وما ليس فيه، من هنا قال احسن في وجوه المدحين التراب. ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن أشبههم قطعا من أشعارهم بين يدي حاجاتهم، لا كما يفعل فقراء الوقت المتجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاكتساب، يعني شحالين هم يجيبون أشعارهم علشان يشحذون لقمتهم. طيب ليه ما تشتغلون؟ قالوا لا أنا منقطع إلى ذكر الله والخلوة، منقطع وانت شحال، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغلون ويبيعون في الأسواق، وعبد الرحمن بن عوف يجهز غزوة العسرة وعثمان وغيره، وأنت يا شحاذ جالس تشحذ لقمتك من الناس وتقول لك منقطع على الطاعة والذكر، كذاب، هذا لا يعطى ذا. قال وفي الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر رسوله، وكثير ما يكون فيها ما لا يجوز شرعا، ويتمندلون بذكر الله ورسوله في الأسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأخذ ما في أيدي الناس، ولكن بأصوات مطربة يخاف من بسببها الفتنة على النساء ومن لا عقل لهم من الرجال. ومنها أنه ربما أنشد الشعر في الأسفار الجهادية، يعني أيضا مما فعل السلف في الإنشاد في الأسفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها، وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري ما مجرى ما الناس عليه اليوم. إذن التلحين يا أخوان دخل على العرب من العجمة، وليست هذه بعنصرية، لا، طبيعة العرب ينشدون الشعر على ما هو فيه، لكن التلحين جاء من، ولذلك شوف الرافضة لأنهم فرس كيف في أذكارهم يتغنى ويتوجد بأعذب الألحان عندهم، أعذبها عندهم هم. قال لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى من الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يعتمدوا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنايع الموسيقى، فلم يكن فيها إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم فيها شيء من النشاط، كما كان أنجشه وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حين أبدا، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر. شوف كيف استطردنا الشاطبي رحمه الله إلى الوجوه المشروعة في استخدام الشعر والتنبيه على ما خرج به المبتدعة عن هذه الوجوه المشروعة. قال ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت والأبيات من الحكمة في نفسه ليعيذ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها لغيره ذكرا مطلقا، كما حكى أبو الحسن القرافي الصوفي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى. فقال عمر من هو؟ فذكر له الرجل فقال قوموا بنا إليه. أبو حفص ما فيه لا بد يبادر مباشرة. فإن إن وجد إن وجه إن إن وجهنا إليه يظن أننا تجسسنا عليه أمره. شوف ثقها رضي الله عنه يقول له أرسلنا له تجيبوه يقولوا تجسسوا عليه والتجسس من هنا لا نروح له. قال فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الرجل وهو في المسجد، فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن الحاجة لنا حنا نجيك والحاجة لك حنا نجيك، وهذا بالعدبة مع أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال له عمر ويحك بلغني عنك أمر سأني. قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني أعينك على نفسي أعينك من نفسي. قال له عمر بلغني أنك إذا صليت تغنيت. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر أتتمجن في عبادتك رضي الله عنه أتتمجن يعني المجون أتتمجن في عبادتك؟ قال لا يا أمير المؤمنين ولكنها عظة أعظ بها نفسي. فقال عمر قلها فإن كان كلاما حسنا قلته معك وإن كان قبيحا نهيتك عنه. شوف أيضا تثبته. فقال الآن الصحابي بينشد الشعر الذي يسمع عمر وفؤاد كلما عاتبته عاد في الهجران يبغي تعابي لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد بر حبي يا قرين السوء ما هذا الصبا ثني العمر كذا في اللعب وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه أربي ما أرجي بعده إلا الفناء ضيق الشيب علي مطلبي ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدبي نفس لا كنت ولا كان الهوى راكب المولى وخافي والحبيب. قال فقال عمر رضي الله عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى راكب المولى وخافي والحبيب. إذن ثم قال عمر على هذا فليغني من غنى. يعني أولا انتبهت القصة فالأبيات أبيات إيش؟ قالت لنفسه لا ألزم بها الناس ولا قال تعلموها، شيء يقول لنفسه وهي كلها أبيات الزجر ويعني نهي لهذه النفس الأمارة بالسوء وأنه مضى العمر والشيب جاء وإلى متى إلى أن يقول نفسه لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي ورهبي. فعمر رضي الله عنه من إعجابه في هذا البيت ردده مثله وقال من كان بيغني يعني قصده يشرب ما هو معنى يغني يعني يأخذ الموسيقى ترى بعض الناس عين فهمه مطروس لا يعني قصد عمر من كان سيقول شعرا فليقول مثل إيش مثل هذا الشعر هذا إن ثبتت القصة. قال فتأمل قوله بلغني عنك أمر سأني مع قولها أتتمجن في عبادتك فهو من أشد ما يكون في الإنكار حتى أعلمه أنه يردد على لسانه أبيات حكمة فيها عظة فحينئذ أقره وسلم له. وهذا وما أشبه كان فعل القوم وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنين إذ لم يكن ذلك من طلباتهم ولا كان عندهم من الغراء المستعمر في أزماننا شيء وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي فقال إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا على وجه إرسال الشعر واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أشجى من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون. هذا ما قال فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث وحتى سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال إنما يفعله عندنا الفساق وهذه مشهورة على الإمام مالك رحمه الله. ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد بينما الصوفية يعتبرون الغناء إيش جزء من أجزاء التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب حتى يقصدوه قصدا ويتعمد الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري ثم الغناء والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكف والآلات وموافقة النغمات. هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خط هذه الثلاثة أسرة تحت خط؟ هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد من العلماء من ذلك أثر؟ أو في كلام المجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟ ما ورد لا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة. وحتى هذا المجيب أو هذا الشيخ الذي استدرجته واستغليت كلامه كلامه ليس فيه ما ترمون إليه. هذا من الصافة رحمه الله. بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعله المؤذنون اليوم في الدعاء بالأسحار فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة. يعني هذا الشيخ له أجوبة صريحة وقوية في الإنكار عليكم يا من لا تخافون الله واستغليتم تلبيسكم عليه في السؤال الأول. هذا الشيخ سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعل المؤذنون اليوم في الدعاء بالأسحار فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة، لأن الدعاء بالصوامع بدعة وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى إذ لم يكن ذلك في زمن السلف المقتدى بهم. كما أنه سئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار وأن ذلك فعل السلف. قال واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة، وقد قال مالك لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين معنى الرقة ولا عرج عليها بتفسير يرشد إلى معنى التواجد عند الصوفية، وإنما في كلامه أن ثم أثرا ظاهرا يظهر على جسم المتواجد وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه. والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب. وبذلك وصف الله عباده في كتابه حيث قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مزانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني من البكاء، والأزيز صوت يشبه غليان القدر. وعن الحسن قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فربى لها ربوة يعني زفر عيد منها 20 يوما. شوف من زفرة وتأثر رضي الله عنه 20 يوم والناس يزورونه كأنه مريض من شدة تأثره من قوله تبارك. وشوف الآن يقرأها القاري لتسمعونه وتسمعونها، لا القاري ولا السامع حركت فينا شيء ما حركت في نفسه، فإلى الله نشكو قصة قلوبنا. وعن عبيد بن عمير قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع فركع. وفي رواية لما انتهى إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع نشيده من وراء الصفوف. وعن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر هكذا كنا ثم قست القلوب. الله أكبر، أبو بكر يقول قست القلوب، أجل قلوبنا وش يقول. وعن ابن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة خر سجدا وبكيا فسجد بها، فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء. اللهم استعان. إلى غير ذلك من الأثار الدالة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. لكن فعلكم أنت ورقصكم وطبلكم وإنكم التباكون هذا إيش؟ تصنع وأمر بدعة كله. ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ذكره بعض المفسرين، وذلك أنهم لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم من هم يا إخوان؟ الفتية. حضروا عند ملكهم دقيانوس الكافر، فتحركت فأرة أو هرة خاف لأجلها الملك، فنظر الفتن بعضهم إلى بعض ولم يتمالكوا أن قاموا مصرحين بالتوحيد، معلنين بالدليل والبرهان، منكرين على الملك نحلة الكفر، باذلين أنفسهم في ذات الله. فأوعدهم ثم أجلهم، فتوعدوا الخروج إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه. فليس في شيء من ذلك صعق ولا صياح ولا شطح ولا تغاش مستعمل ولا شيء من ذلك، وهو شان فقرائنا اليوم. وخرج سعيد ابن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء. ليه يا أخوان قال جدتي أسماء؟ ها؟ إيه ليه؟ أسماء من زوجتي يا أخوان؟ زوجة الزبير. نعم. كيف يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: إن ناسا ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت فقه أسماء رضي الله عنها. وخرج أبو عبيد من حديث أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط. وهذا إنكار. وقيل لعائشة: يعني نذكر الله وما نسقط منه ما سقط هذا. وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوم إذا سمع القرآن صعقوا، فقالت: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين، ما قال يتصرعون، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه إنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. وخرج أبو نعيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم. فقال: لا تقعد معهم بعدها. فرآني كأنه لم يأخذ ذلك في، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن، فلا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. انتهى. وهذا يشعر بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضي لا يرضى به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط. الله أكبر. أما هذه روعة روعة روعة جدا. سعد بن سيرين قال: ميعاد ما بيننا وبينها أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. يقول: حطينا على جدر وقرأ عليه من أول إلى آخر، الشرط ما يسقط ليه؟ لأنه خايط. لكن هذا الذي يتصرع معناته أنه يشتكلف وتصنع، وهذا فعل فعل الصوفية. هذا فقه علماءنا رحمهم الله، هذه روعة، هذه قاصمة على الصوفية من ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه. قال الشاطبي: وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحا وليس كذلك. والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة هو ولا ما يشبهه، فإن مظهرهم كان على الحق، فلم يكونوا ليستعملوا في دين الله هذه اللعبة القبيحة المسقطة إلى الأدب والمروءة. أظن نقف إلى هنا لأن الكلام طويل، والفصل زي ما أشار له الشيخ رحمه الله طويل، لكن نقف إلى هنا في درس اليوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.